بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شأننا اليوم الحال فقال الناظم رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفرضا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا، يغلب لكن ليس مستحقا. فقال باب الحال: مباحث الحال كما سيأتي معنا كثيرة، قد تصل إلى 9 مباحث. فنبدأ أولا بالتعريف به في اللغة، ثم في الاصطلاح، ثم ببيان شروط الحال، وثالثا ببيان صاحب الحال ما هو وما شرطه، ثم نتحدث عن حكم تقدم الحال على صاحبها، ثم حكم تقدم الحال على عاملها، ثم نتحدث عن أنواع الحال من حيث المعنى، أنواع الحال من حيث المعنى، ثم نتحدث عن أنواع الحال من حيث التركيب، مفرد وجملة وشبه جملة، ثم نتحدث عن حكم تعدد الأحوال، وأخيرا حكم حذف عامل الحال، جائز وواجب. ايش عندكم؟ مبحث 9. فنبدأ بالتعريف، تعريف الحال في اللغة ثم في الاصطلاح. فنقول: الحال في اللغة يطلق على أمرين اثنين، يطلق على الوقت الذي أنت فيه وهو الحاضر الحضور. من ذلك قول العلماء: هذا الفعل يدل على الحال، أو المضارع يدل على الحال والاستقبال. شو معنى الحال؟ أي الوقت الذي أنت فيه الآن. والمعنى الثاني للحال هو ما يكون عليه الشخص أو الشيء من خير أو شر، ما يكون عليه الشخص من خير أو شر. ولا شك أن المقصود بهذا الباب باب النحو، الباب الذي ندرسه هنا هو المعنى الثاني ليس المعنى الأول. الحال أي ما يكون عليه الشخص من خير أو شر. والحال ألفها أصلها واو، بدليل جمع أو بدليل التصغير. القاعدة معروفة أن الجمع والتصغير كل منهما يرد الكلمة إلى أصولها، فمن أراد معرفة أصل الكلمة يرجعها للجمع أو للتصغير، يرجعها للتصغير. مثل مثلا قال، علاش دائما تصعبوا الناس يقول لك أصلها واو الألف؟ لأنه الجمع أقوال والمصدر قول، مفهوم؟ كذلك الحال أصلها واو بدليل جمع أحوال، وفي التصغير نقول حويلة، حويلة باعتبار المعنى. ويجوز تذكيرها وتأنيثها، يعني الحال إن استعملتها بغير تاء جاز تذكيرها وتأنيثها، تقول هذا الحال وهذه الحال، هذا الحال وهذه الحال، هذه إذا كانت بلا تاء. أما لو كانت بالتاء فلا يجوز إلا التأنيث، تقول هذه الحالة. هذه واضحة، صح؟ نتكلم على الحال، حتى العلماء يقولوا يجوز تأنيثه وتذكيره. في كلمة التي ليس فيها تاء، كلمة الساق، هذه ساق وهذا ساق، أما في كلمات المختومة بالتاء فالأصل أنها تؤنث، إلا إذا كان مقصود به مذكر محض كعلامة، هذا شيء آخر. التاء أصلا ليست للتأنيث، اسمها التاء للمبالغة. هنتحدث عن التاء التي للتأنيث، مفهوم؟ التاء التي للتأنيث متى جاءت يجب اعتبار اللفظ، حتى احنا اللفظ يراعى في الاستدلال على المؤنث، فعنده لفظ عنده قوة هذا اللفظ. اذا الحال نقول اما تقول بتاء فلا يجوز الا تأنيثها، تقول هذه الحال، الحالة، الحال تكون بالتاء، تقول حالة يجب تأنيثها، تشير اليها باسم اشارة مؤنث، ضميرها مؤنث، عددها في التعدد، تقول الحالات، مش تقول الحالات الثلاث، تراعي الاحكام تاع المؤنث. عشان هذه ما تكونش فيها التاء يجوز مراعاة اللفظ بمراعاة المعنى، يجوز تذكيره وتأنيثه، تقول هذا الحال وهذه الحال. النحويون غالبا غالبا يريدون التأنيث، تكتبوا في الإعراب حال منصوبة، في النظم جاء استعمالها بالأمرين معا، الحال وصف فضلة منتصب، راعى التذكير ولا التأنيث؟ تذكير. وكونه منتقلا مشتقا، تذكير. والحال إن تنصب بفعل، هنا قال تنصب، بعد كي جاب مفردا يجيب الإفراد والتذكير. وقد تأتي، وقد تأتي فين البيت، وفين البيت تاع المفرد والجملة، والحال قد تأتي والحال قد تجيء ذا تعدد، قد يجيء ذا تعدد، أتعرفش إيش بيك يا أخي؟ أنا أشوف هذا الدروس تعنه علم آلة، يعني تجي متممة، وإلى الأصل هو الأخوة، ما تعرفش؟ أيوة. والحال إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه وعامل أوجب زفرة على التذكير. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعل وغير مفرد، وعامل الحال بها، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدة، هنا ورعى التأنيث. وذات بدء بمؤدي الجملة، يسمع الجملة ما شاء الله. المهم راعت في النظم عادي، يعني مش ما يجيش واحد يقول لازم تقول حال منصوبة، لأنه بعضهم هكذا يشدد، يقول لك هذا اصطلاح نحوي خاص ينثون الحال، يقول لك لا لن يجمعوا عليه، يجوز تقول حال منصوب وحال منصوبة، هذا تعريف لغوي على كل حال. أما في الاصطلاح تعريفه سهل جدا، فيقولون الحال هو الوصف الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات، سهل جدا، الوصف الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات. هذه قيود سنشرحها إن شاء الله. أما قولهم الوصف لا بد أن يكون وصفا إلا ما سيستثنى، وهذا الاستثناء راح يخرج لك باللي أولناه بوصف، إذا المرجع كله إلى أنه وصف، يعني إحنا كي نقوله باللي قد يأتي غير وصف، صح ما قاله إلى الوصف، يعني يؤول بالوصف، فكأنهم يشترطون في الحال أنها وصف. سبحان الله، حتى الإنسان إذا سأل عن الحال فهو ينتظر وصف، ينتظر شيء آخر، كيف حالك؟ قل شجرة، ما قلتش ما هذا، يقول ما هذا قل شجرة، صح كيف حالك؟ قل طيب أو غير طيب. إذن أين نحن؟ لازم يكون وصف. علاش يقولوا هذا القيد مهم؟ ليخرج المفعول المطلق في نحو قولهم رجعت القهقرة وقعدت القرفصاء، مذكرا هذا كيف عنونا له هذا؟ ما ينوب عن المفعول المطلق، ما دل على هيئة المصدر. والحال وش جايبين؟ جايبين الهيئة. قد يتوهم إنسان إذن باللي رجعت القهقرة حال، قلوا له لا، لأن القهقرة ليست وصفا، القهقرة ليست وصفا ولكنه مصدر. ثم ويجوز قصرها وتأنيثها بالتاء، تقول قهقراء هذا الأكثر، ويجوز تقول القهقرة تقهقر قهقرة يجوز بس. تقول غير دقيقة يعني ما تقاسم الناس بزاف. فهمنا أين نحن؟ القرفصاء، جلس في القرفصاء، الاحتباء وغير ذلك من الأمور هذه. هذه جاءت مصادر لبيان الهيئة على المصدر، كلمات جاءت لبيان الهيئة على المفعول المطلق هذا المصدر. فقد يتوهم إنسان أنها حال، لا، رجعت القهقرة تعرف القهقرة كيف مفعول مطلق نابع عن المصدر. إذن القهقرة هذا مهم صح. والوصف الذي يقع حالا قولنا وصف ليس بالضرورة أن يكون صريحا، يمكن يكون صريحا يمكن يكون غير صريح، أي مؤول بالصريح. فالصريح هي الأمثلة المعروفة عندنا كلنا، والآن المؤول بالصريح جملة، الجملة وشبه الجملة، الجملة وشبه الجملة. نقول لك جاء زيد راكبا هنا صريح، وجاء زيد يركب هنا مؤول بالصريح، لأن كلمة يركب تعرفها في محل نصب حال. رأيت زيدا أمام الدار، أمام ظرف متعلق محذوف حال، هنا الحال مو بالضرورة يكون صريحا، يمكن يكون جملة. فهم؟ حرف مصدري لا يقع. علاش حرف مصدري لا يقع؟ حرف مصدري لا يقع لماذا؟ لا مش على جل هذا، هذا كاين رجع فايز، كاين سببان، واحد ذكرته طبعا سيأتي الاستثناء، الاستثناء ما بنمشي عليه قاعدة. صار شنو هذا مبين؟ تفضل. هذا هذا هذا هذا سبب مهم. أي مصدر تأول أنت تضيفه إلى ضمير لا في قولك يعجبني ما قلت، مش تقول يعجبني قولك، أن يعجبني أن قدمت، يعجبني قدومك، يعجبني أنك فعلت، يعجبني فعلك وغير ذلك. فلاحظ اللي المصدر تحت أوله راح يضاف إلى ضمير، والحال لا يكون معرفة، لازم يكون نكرة كما سيأتي. هذه واحدة. لذلك هذا وش فينا هذا؟ إنه أخواتها، ذكرنا في إنه أخواتها، متى يجب كسر الهمزة؟ متى يجب كسر الهمزة؟ إذا وقعت الجملة حالا، أخذ لو كان تكون حال لو تنصب تولي جات الحال معرفة، صار لا شافي جاء زيد وإنه يبكي مثلا، جاء زيد وإنه يبكي. في جاب ابن مالك رحمه فكسير في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. ما يجوش تقول وإني ذو أمل، علاش؟ لو تقول وإني ذو أمل تولي معرفة والحال لا تأتي معرفة، إذا ما تكونش مؤول مصدر. سبب ثاني لذكره هو السبب الثاني مصدر، الحال مجيئها مصدرا خلاف الأصل سيأتي. مصدر معرفة مشكلة، مصدر ومعرفة خاصة الأمر من وجهين، مصدر ومعرفة تم. الباب اللي درسناه في الاستثناء، تفضل. آخر شيء درسناه في الاستثناء تعال ايوه لا مستثنى بخلاء وعدا وحاشا. ما المصدرية؟ تدخل على عدا وحاشا. ماشي تفضل. حاشا عدا وخلاء بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى. درس تاعي بالمعنى، اللي درت الدرس مروح بالمعنى. ايوه جاء الناس ما عدا زيدا، كيف تعرف جمل ما المصدرية وما بعدها؟ ما المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر حال. تفضل اول حال ما قدرش نجيبوا مصدر من عادة، نقدروا ما نجيبوش صح ولا لا؟ احنا لا نستطيع ان ناتي بمصدر من عادة وخالة، ما عندهاش مصدر. لماذا؟ لانه فعل جامد. وجاء عند اوله باش اسم الفاعل. اسم الفاعل كي نجيبه هنجيبه معرفة ولا نكرة؟ هنجيبه نكرة. لذلك صح هنا تأويل بالمصدر المؤول باسم الفاعل. وكي أولناه باسم الفاعل أولناه وسيأتي نظيره وين في المسائل تاع شروط الحال. هنعترض الشروط ثلاثة عندنا العنوان الثاني ولا الثالث شروطها الثانية عن الشرط تكون منتقلة مشتقة ونكرة ويجوز تعريفها لفظا مثل أرسلها العراكة كيش أولتها هنا قاع قلتم معتركة أولتها باسم الفاعل كأنه الحال إذا جاءت مصدر مؤول باسم الفاعل تولي نكرة جاز. كذلك هنا ما عاد زيدا ما خال عمرا إنما جاز إعراب ما المصدر وما بعد أكثر المصدر حال لأن المصدر هنا ما شح يتعرف راح يصير مؤول باسم الفاعل واسم الفاعل راح يخرج لك نكرة. إذن فنقول مهمة ذكرتنا بها فنقول الحال قد يكون صريحا قد يكون مؤولا بالصريح. والمؤول بالصريح نوعان جملة كما سيأتي بيانه في أنواع الحال جاء زيد يركب. وثانيا ما المصدرية وما بعدها في باب الاستثناء ما خلا ما عدا. يحب يكتب العلة يقول وإنما لا تقع الحال مؤولة بحرف مصدر وما بعده لسببين اثنين. السبب الأول أن التأويل سيفضي بها إلى جعلها مصدرا كن معايا. ومجيء المصدر حالا خلاف الأصل. ثانيا تأويله بالمصدر يفضي بها إلى تعريفها ومن شروط الحال أن تكون نكرة. تنبيه تكتب تنبيه في الأخير وإنما جاز فيما خلا وما عدا لأنها عندما أولت بالمصدر أولت باسم فاعل نكرة فهم. وهذه تخرج لقاء درس مجموع لك في هذا المقطع. أعيد شوف قلت أعيد عاود راح نكتب كان لي فشل ولا اللي بعدين نسمع شرح. أعيد راح أعيد نحب العيد هذا يلا لباس كتبته يلا ننتقل للنقطة اللي بعدها. عييت والله العييت أعطيني وش كتبت يا رحم بابك. والسلام عليكم ورحمة الله برية هذه قلنا قولنا الحال يمكن أن يكون صريحا يمكن أن يكون مؤولا بالصريح. الصريح هو الذي لا يؤول عاد. أما المؤول بالصريح نوع جملة جاء زيد يركب وشبه جملة ذلك حقيقة ترجع إلى المفرد أو الجملة ترجع إلى أحدهما كما سيأتي. وثانيا ما المصدرية برك وما بعدها في باب الاستثناء ما خلا ما عدا ما خلا ما عدا. وإنما مانعوا يعني ما تكونش الحال مؤولة بمصدر لأن تأويلها بالمصدر أحرف المصدرية وما بعدها سيفضي بها إلى أمرين. الأمر الأول تعريفها الثاني جعلها مصدرا ومجيء الحال معرفة ومصدر هذا خلاف الأصل. وإنما تقول تنبيه فإنما جاز تأويلها فيما عدا وما خلا لأن هذا التأويل بالمصدر سيجعله اسم فاعل نكرة. والتأويل حتى احنا كأولنا قلنا عادي خالينا ما قلناش شيء آخر نقول الخالين خالينا لا لا ماشي هذه مهمة. يلا ثانيا القيد الثاني قولهم فضلة الفضلة يخرج بهذا لا شك العمدة كالخبر كالخبر مثلا واحد يجي يقول لك كان زيد قائما قائما هذه ما ايش حال وان كان شوف وصف مشتق منتقلة زيد نكرة تفرض فيها شرط الحال الأخرى لكن ليس الفضلة. لماذا؟ لأن خبر لا كان راهي أو عمدة، مفهوم هذا لنا. كان زيد قاعدة أمر معروف لدينا، لاش لأنه احنا قرينا كان أخواته، صح قولنا فضلة المهم، قولنا فضلة لازم نفهموه جيدا. معناه قولنا فضلة أي ليس مسندا ولا مسندا إليه، ليس مسندا ولا مسندا إليه. فهم شو مسند؟ شو من أركان الكلام؟ ولا يعني أننا يمكن الاستغناء عنه، ولا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه. هذا الحال سيأتي باب ما بيش من العقل نوعان، مؤكدة ومؤسسة. المؤكدة يصح الاستغناء عنها لفظا ومعنى، لا تعثوا في الأرض، خلاص تفهم بلي لا تعثوا، عاثى يعثو كغزى يغزو، وعاثية يعثى كرضي يرضى، وعاثى يعيثو كباع يبيع كعاش يعيش. ثلث أوجه يجوز، ما نجا واحد، ثلث أوجه قالوا لم يذكروها في كتاب عاثى هذا في مدح عاثى فسادا عاثية فسادا وعاثى فسادا. فهل المفسدين حال تقدر تستغنى عنها؟ إذن هذه حال مؤكدة ليست ولا مدبرا، ولا مدبرا فتبسم ضاحكا، أشياء قد يتأكد لك العامل، صح كان مؤكدة لا يمكن الاستغناء عنها في اللفظ في المعنى، وإلا في اللفظ ثم الكلام، هذا فعل وفاعل مبتدأ خبر ثم الكلام. يعني إنسان هكذا كونه غير معقول هذا الكلام، لا معقول هذا شيء آخر. إذا يقول العلم يقول وقولنا فضلا أي من حيث هو، هو حيث هو فضلا بغض النظر عن المعنى أو السياق اللي حاط والله. فهم هذا كقولي عز وجل ولا تمشي في الأرض، ما راحن هنا جزء وجهان، حال وجزء في المطلق. هنا حال مؤسسة، لأنه لو تحبس تقول ولا تمشي في الأرض ما لوين نمشي، ما راحن. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء. ذكرنا البيت، شفنا هذا البيت، هذا مش شفناه، شفنا في البلاغة، شفنا في البلاغة، لا في الدور، يعني مش ناش ما جايز هذا، بس شفنا في سير القرآن في شرح ميت. ليس الميت ميت الأحياء، ليس الميت من يعيش حزينا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء. لو تقرأ البيت الثاني إنما الميت من يعيش وتسكت، إنما الميت من يعيش، هذا تناقض، قصده إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا حاله قليل الرجاء. هذه حال مؤسسة ولا مؤكدة؟ مؤسسة تحتاجها. شو معنى قولكم فضلا؟ أي ليست ركنا في الإسناد، لا مسندا ولا مسندا إليه، اتفقنا. كذلك كينشمهم قلنا في باب المبتدأ والخبر، من الخبر احنا ثلاث أنواع، المبتدأ ثلاث أنواع، مبتدأ له خبر، مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، وشنو مبتدأ له حال سد مسد الخبر. هل يمكن الاستغناء عنها؟ لا يمكن الاستغناء عنها. أكثر شرب السويقة ملتوتا، يمكن تنحي ملتوتا ما تمشي الكلام، أكثر شرب السابق. وتلاحظوا هنا باللي الحال جاءت مكان ماذا؟ جاءت مكان المسند إليه، جاءت مكان المسند إليه، سهل هذا المسند، جاءت مكان المسند اللي هو الخبر. فيقول الصبان لا أشموني فوق، كيش نشبه بلي قول الأشموني نشبه بلي قلتها الفوق أو الصبان وفادي تحت، وكان هذا كمين قلتها قلتها الفوق تقول حسب الكلمة شوف. كان ما يفهم مشكلة، لازم تكون واضح. درسنا في البلاغ إحصاءات في أوروبا، إحصاءات إحصاءات في أوروبا كل ثلاث دقائق تضرب واحد طوموبيل، المفروض يفهمها الواحد. وش فهمتوا؟ وش فهمتوا انتم؟ فهمتوا شنو تخسموا؟ هاكم خايفين تقولوا فهمتوا تخرجوا كيما الحكايه اللي حاب نحكي لكم عليها. فهموا بلي كل دقائق كاين واحد راهو يضرب طوموبيل. هذا لا ما فهمش. كل 3 دقائق واحد يضرب طوموبيل. مسكين. عم بالو نفس الشخص هذا كل دقائق يضرب طوموبيل. هذا باش يقتل هذا، هذا لازم طوموبيل تضربوا. طوموبيل خاصة به تضربوا. فهموا بلي كل دقائق تضربوا هو نفسه. هو هذا ما يموتش. فسادي احصاءات عجيبة احسبها كل يوم يوميا بمعدل كل 3 دقائق واحد تدحسه سيارة. وحين نوصلوا له احنا ما تخافش نوصلوا له الان. شحال تطلع؟ 20 واحد في ساعة ضرب 20 في 24 هاي 480 ولا 400 ساعتكم بدو 30 480 واحد في النهار. عجيبة. صعب صعب شبيك. الناس ما ايش عارفة شو معنى الضرر تعالى. تكلموا على السيارات ولا تكلموا على السيارة. تمتمي نود الاخر. ايه نعرف الاخرانية اللي خرجت تعالى. ليس بيه. لا اقصد هذا. قلنا الفضلة الأشموني رحمه الله تعالى. أشموني وش يقول؟ قال عن الحال التي تأتي سبب مسد الخبر، فهذا عدم الاستغناء عنها عارض لا لازم، لأنه حلت محل الخبر. أنتم حذفتم الخبر وجوبا فحلت محله. إذا هنا قال طبعا في هذا الكلام قريب من هذا. قال إنما لا يستغنى عن الحال، ضرب المثال بضرب العبد مسيئا، لا يستغنى عن الحال هنا، لأن عدم الاستغناء عنها عارض وليس لازما، عارض وليس لازم، بخلاف الخبر. الخبر لا، عدم الاستغناء عنه لازم تقول استغنى عنه. المهم فضلة، هذا وش نقول في الفضلة؟ استثني. قولوا بلي الفضل المقصود به أي ليس ركنا في الكلام، وأما في نحو ضرب العبد مسيئا فقد حلت محل العمدة وليست هي العمدة. ماشي. الوصف هو الوصف الحال هو الوصف. الفضلة أنا ما نقولوش منفصل كما قال ابن مالك، لأن ذاك حكم سيأتي في الآخر نتكلم عنه. مبين لمن بهم من الهيئات قالوا هذا مخرج، هذا مخرج للتمييز والنعت. أما التمييز متى يلتبس علينا؟ واحد يجي يعطيني مثال، اشتريت خير، واحد يجي اشتريت 20 أو عندي 20 درهما. درهم هذا لا يريد. جيب لي وصف، جيب لي تمييز ووصف. هنا وين يرد عليا اشكال وصف وفضلة بقالي باش نخرجوا بقولي مبين من بهما. خذ بالك الناس يمثلوا هنا يجيبوا تمييز جامد يجيبوا، لا هذا اخرج بقولي وصف. بدي اياك جيب لي تمييز ووصف وفضلة. داو ناهو لله ضره فارسا، فارس شوف وصف زيد وفضلة. لله جاء مجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم، ضره مبتدأ مؤخر ومضاف لا مضاف إليه. فارسا تمييز، لله ضره فارسا، فارسا كيف نقول تمييز؟ ماشي حال. اتفقنا. ويخرج النعت رأيت رجلا قادما. متى يرد علينا الإشكال؟ متى يرد علينا الإشكال؟ أنا لا يرد علي الإشكال في الحال. النحوية اللي يضع القواعد عارف شو يقول. لماذا؟ مستحيل تكون راكبا نعت حال. لماذا؟ لأنه نشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. مستحيل يقول رأيت الرجل الراكبة، مستحيل تكون الراكب حال. لماذا؟ نشترط في الحال أنك غاير سبحانه بين الحال وصاحبه حتى لا يلتبس علينا الأمر بالنعت. طالب العلم النهوي ما يلتبس عليه الأمر بالناس والحال. إذا كان مفردات بالجمل احتمل اختلاط الوجهين. مفردات ما يلتبس عليه. لماذا؟ يعني إن وجد صاحب الحال معرفة فأجزم أن ما بعده والوصف نكرة أجزم أنه حال. إن وجدت ما يزعم بأنه صاحب الحال نكرة وما بعده نكرة أجزم بأنه ليس حال. لماذا؟ لأن صاحب الحال لازم يكون معرفة. أنا منظم بلي لا يلتبس ومع ذلك أرادوا أن يخرجوه. رأيت رجلا راكبا قالت هنا نعت وليس حالا. صح لماذا؟ ماذا لا يجوز من حيث ما؟ قالت لماذا شما؟ لماذا جئت براكبا؟ قالوا جئنا بها للتخصيص وليس لبيان من بهم. أنا لا أقصد البيان بها. أباك دكتور تعرف الفرق، فرق دقيق جدا. شو أنا أقول جاء رأيت رجلا راكبا عشان ما تكونش حال. لا قالك الحال والناس فرق بينهما أن الحال قيد لعاملها. من الذي عمل؟ رأيت الرجل راكبا. من هو الذي عمل؟ رأيته. كأنك أنت تقول ما رأيته إلا راكبا، يعني رأيته راكبا، رأيت حال الركوب لم أراه في غير حالة الركوب. صح؟ رأيت رجلا راكبا، هل راكبا قيد للعامل؟ يمكن تكون شفته غير راكب، يمكن تشوف يعني جاء رجل طويل، شوفه جاء رجل طويل هل هذا حال؟ رأيت رجلا طويلا، لا ليش قيد العامل؟ يعني هو طويل بلا رؤيته طويل. جاء رأيت رجلا راكبا، هو راكب بلا رؤيته. مش مو لازم، مش أصلا الوصف ليس لازم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بين الرتب بين العقيد والملازم إن شاء الله تعالى. جيتك معايا؟ رحت معايا صح؟ رحت معايا في تحكي شو حنا العقيد. شوف منيح هذه قاعدة بكري قالها ابن هشام فطر هذا، قالها أيضا في مغني اللبيب. كناش نفهمه جيدا. أقولك والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها. سيأتي الله أن يذكرها أيضا ابن عقيل الله أعلم. نعم هذا افتقار بزاف كتابات ما فيش شكون قال، اختلط عليك الكتب شكون قال الله أعلم. قال واحد منهم شيقا قالها، كاين واحد قالها صح شكون الله أعلم. سهادي تاع ابن هشام قالها، وأين ما ذلك في قطر الندى قالها شيقا. والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها. وصف لصاحبها واضح ولا لا؟ باينه. وصف في معنى الوصف صح، قيد لعاملها. شوف شغلت لك النعت علاش؟ لان لما نقول شوف نحكم مثال هذا رايت الرجل راكبا قيدت هنا واش رؤيا بحاله الركوب فقط. رايت الرجل راكبا اي لم اراه غير حالة الركوب، لكن رأيت رجلا راكبا، هو راكب بلا رؤيتي. انتبهنا. رأيت رجلا راكبا. كانوا شي يقول لك ابن هشام يقول لك فالحال وإن يقول لك وإن بين الهيئة، يبين الهيئة لكن ليس بالقصد. نعت يبين لك الهيئة ولا لا، لكن هو لا يقصد به بين الهيئة، إنما يقصد به التخصيص. أنت تفهم الآية ضمنا، أنت تفهم الآية الهيئة، الهيئة تفهم من النعت ضمنا، أما في الحال قصدا. لماذا أتى الحال؟ لبيان الهيئة. لماذا أتى النعت؟ للتخصيص. فإحنا قد أفهم منه الهيئة، تقول نعم تفهمها عارضا هكذا ضمنا معاها، ليس للقصد. انا عندما اقول جاء رجل طويل لا اقصد بيان الهيئة، اقصد به التخصيص اصلا. جاء رجل طويل انا لا اقصد بيان الهيئة، يعني اصلا احد نخصص لك الهيئة تفهم من قولي لا شك أن الوصف وش جاي يدير يبين الهيئة. الحال لا، لا الحال هو الضابط الثاني، يشترك مع الناس في بيان الهيئة، يشترك في بيان الهيئة صح، صح الحال يقصد به بيان الهيئة، يعني جاء أي قيد لعامله، هذه مهمة، قيد بخلاف النعت، النعت ليس قيدا لعامله، تخصيص يقصد به التخصيص. واحد يجي يقول مثلا أكلت خبزا لذيذا، نعت ولا حال؟ علاش ماشي حال؟ علاش ماشي حال؟ ماشي من خلاف النحوية، كانوا صاحبه ماهوش معرفة راهو كذا، أكلت خبزا لذيذا، ها؟ الخبز لذيذ بلا أكل تاعك يا ولد، الخبز لذيذ بلا الأكل تاعك. لم يأتي قيدا، أكلت الخبز لذيذا، أكلت الخبز لذيذا، أي لم يحصل الأكل إلا في حالة اتصاف الخبز باللذة. فهم ها الفرق بين الحال والنعت. رجعوا الصباح تفهموها، نوض الصباح مر الصبح الدرس هذا الفائدة تفهموها. دكا داركم تشوفوا فيها ظلمة 12 سخانة جوع استعمار. على جهة القيد حالا نوضح مبين لمن بهم من الهيئات، مخرج للتمييز ومخرج للنعت، لأن النعت وإن بين الهيئة فهو يبينها عرضا، لكن الحال يقصد به بين الهيئة فهو قيد لعامله. هذا تشرح قيد لعاملها، الحال قيد لعاملها، أي لم تحصل، لم يحصل العامل إلا في حال، في هذه الحالة لم يحصل العامل إلا في هذه الحالة، بخلاف النعت أنت لا تريد هذا. النعت أنا لا أريد أن أقول لك رأيت الرجل حالة طوله كما يكون طول ما نشوفه، هنا ما نقول هذه، لا لا لا أريد أن أقيد، فما الفرق؟ لا لا أنا لا أريد أن أقيد العامل بالوصف في النعت، لا أريد أن أقيد بالوصف، الحال لا قيد بالوصف، وهذا مهم في الحالة. شعبك تخصيص ما تخصيص، هل هو تخصيص عام تخصيص خاص، التخصيص يخص يخص، وهذا التخصيص الخاص هل هو خاص أيضا، مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. فشراكي بان ما تبان لكمش واضحة، أكرمت طالبا مجتهدا، أكرمت طالبا مجتهدا، أقصد التخصيص، مش ما تفهمش بلي أكرمت كل الطلاب، قلت أكرمت طالبا لكن مجتهدا، أكرمت طالبا مجتهدا، وصفت لك هذا الطالب بالاجتهاد، أكرمت الطالب مجتهدا، أكرمت الطالب مجتهدا، كأن هنا أكرمت الطالب لم أكرمه إلا في حالة اجتهاد، بخلاف أكرمت طالبا مجتهدا ربما ما يكونش هو مجتهد في تلك اللحظة، أنا أكرمته نعرفه بالإنسان مجتهد ما شاء الله أكرمته، فأكرمت الطالب حال اجتهاده قيد للعامل لا يقع إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة هو يمارس. يلا قوله من قول ابن مالك نديرو تعريف، قوله منصوب، بعضهم يأبى ذكر النصب، بعضهم يأبى ذكر النصب في التعريف، لماذا؟ لأنه حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ها؟ حكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا أتصور الحال بالحكم لكن أتصور الحال ثم أحكم عليه، صح. فيفهم منه أنه لا يأتي مرفوعا، ها؟ ولا مجرورا، يفهم من قوله منتصب أنه لا يأتي مرفوعا ولا مجرورا. ماشي. صح. الآن وش نقول؟ ومع ذلك فقد ذكر بعض أهل العلم أن الحال قد يجر لفظه، أن الحال قد يجر لفظه بحرف جر زائد، وذكروا لذلك بيتا لأحدهم قال: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. أعيد: فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. الركاب هي الإبل والبعير وكذا، لا ترجع خائبة بل ترجع محملة. متى ترجع محملة؟ إذا كان منتهاها وغايتها حكيم بن حزم بن المسيب. بن المسيب يعني كانوا يمدح حكيم بن المسيب، يقول لك أي ركاب تقصدك ترجع محملة غير خائبة. نعرب: فما رجعت بخائبة ركاب، الفاء بحسب ما قبلها وما نافية، مو رجعت في الماضي مبني على الفتح والتاء الثانية الساكنة، ركاب فاعل، بخائبة باء حرف جر زائد، خائبة حال مجرور بلفظة منصوبة حكما، يعني الباء حرف جر زائد. خذ الكلام: فما رجعت ركاب خائبة، يجوز تقديم الحال على صاحبها بشروط كما سيأتي إن شاء الله، مو أي حال. بعضهم منع أن تسبق الحال صاحب المجرور بالحرف، واحد كان شروط يعني مشيها بالأكبر طبعا، مسوغ تقدمها عليها، أنا صاحب الحال هنا نكرة والمسوغ لما جئه نكرة أن تقدم. أنا لمن؟ الميت موحشا طلاله، نعم. جيد، صح، ما أدري وش حبت نقول. ركاب فاعل، حكيم بن حزام، حكيم مبتدأ، بنو يقولون حكيم بن مسيب، حكيم مبتدأ، بنو نعت، مسيب مضاف إليه مجرور، مفهوم. حكيم بن مسيب منتهاها خبر تاع حكيم، أو تعكس تقول منتهاها حكيم بن حزام بن مسيب، يجوز لك الوجهان صح، لكن الأفضل تجعل حكيم بن حزام مبتدأ. لماذا؟ لأنه استوي في التعريف، لاحظوا استوي في التعريف وزيد الإسناد، تراعي الإسناد، مفهوم، تراعي الإسناد، لأنه حكيم بن مسيب معرفة ولا لا؟ ومنتهى معرفة. ومتى استوي في التعريف والتنكير؟ وجب اعتبار الأول هو المبتدأ، فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا علم البياني. والجملة هذه حكيم بن مسيب منتهاها في محل رفع نعت لركاب، مش بيكم هذه الدرجة مثل ما تدخل الصيف. لاحظنا نعم ايه لا لا نعت تعرف بنات يصلح لوجه تعرف بدل لا لا شو سكارة تقولي علاش تقولك هذي تجاني تقولون قريتها بدل في مسيب صح في المدرسة مدرسة سعودية وين درسها بدل وين جاء في يقولوا بدل وين درسها بدل لا لا يقولوا بدل يقولوا بدل صح صح البدل هو التابع المقصود بالحكم انا لا اقصد ابن جبتها بطل النعت صح لا لا عبر الحق حجة مشي حجة صح مشي صح لا لا كيش نخرجوا ابنه كيش تقلنا معك بلي ابنه افضل تعربها نعت مشي بدل هو يقر باللي التابع المقصود بالحكم بلا عارفين هو المسمى بدلا التابع المقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسمى بدلا الفرق بين البدل والنات أن البدل مقصود بالحكم النات ما هوش مقصود بالحكم أنا لما قلت لك جاء زيد زيد بن محمد شو القصد زيد بن محمد الله يهديك مش شو هكذا شكاعرة انا تاني ندير شكاعرة لا تسكروا جلت لا لا شو المصباح اللي يبنينه ها شو المقصود زي محمد ولا زي عبد محمد شو ابن محمد المقصود جاء زيد كان تقصد زي كان تحب تقصد فهمتني هذه هي جاء زيد زيد حبيت نوصفه ابن محمد باش تعرفه خير المقصود زيد ابن محمد ما هو المقصود اصلا فلذلك ابن نعت مسيب مجرور مضاف انت الجمله هذه في محل رفع نعت لي ركاب ها جناح انا شلاله يمكن علاش تجعلها لانك لانه ركاب ما دام سبق احد خصصت ما دام خصصت يجوز تجعلها حال باب اولى اي جمله هذه في محل رفع نعت لركاب يجوز تجعلها حال لماذا لانه ركاب خصصت بنعت المتقدم ومتى خصصت زال ذلك العموم هذا مفهوم هذا يمكن أن لكن قليل ما كنتش لاحظوا مررت برجل بباك والله غير قليلة جدا إذا جروا الحال بحرف جر قليل جدا مش غير قليل بعضهم أراد أن يستدل بقراءة قراءة زيد بن ثابت والحسن البصري زيد ثابت رضي الله تعالى عنه والحسن البصري رحمه الله وهي قوله سبحانه وتعالى ما عن الملائكة طبعا ما كان أي معبود من دون الله ما كان لنا احنا عندنا القراءة المشهورة ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء صح لنا ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قرأ زيد بن ثابت والحسن ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ من أولياء ما كان لنا أن نتخذ أولياء صح لنا؟ أولياء قالوا إذن؟ قالوا من هنا حرف جر وأولياء فهو حال مجرور بمن منصوب حكما هذا لا مجرور منصوب حكما هنا طبعا هذه القراءة أصلا وقف من النحويون موقف الرفض يقول النحويون النحويون تبعنا المعتدلون شهادك تاع المتكلمون ولا الذين لهم اصول الحمد لله سنيه كابي عمرو بن العلاء وعمر شو اسمه يعني ما شاء الله تبعنا يحيى بن يعمر هذوما العلماء تبعنا يعني ما شاء الله يعني ناس معروف منهم الصلاح ماشي يدوا قواعدهم من اهل الكلام فكانوا يرفضون هذه القراءة ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وبعضهم أراد أن يردها من حيث المعنى قلت من حيث المعنى مرفوضة لكن خلينا نقوله خلي القراءة كده وأولياء ما تعرفوش قاع حال عربوا فعل ثاني اللي نتخذ ايش فيها شيء تأخذ ايش حال يحتاج يحتاج مفعولين ولا لا ها هو المفعول الأول مبني المجهول في نتخذ ومن أولياء مفعول به ثاني لنتخذ في إشكال حلاش تجعلها حال وتبني عليها قاعدة وتقول قد يجر لفظه بحرف جر تعرف علاش الحسن البصري وزيد بن ثابت ربما رجح أو قرأ بهذه القراءة كانوا ملاحظوا المعنى الله عز وجل يخاطب هنا شكون المعبودين من دونه ولا لا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وش يقولهم ربي عز وجل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنتم أضللتم عبادي هؤلاء شو أنتم اللي أضللتموهم وخليتموهم وجعلتموهم يعبدونكم أم هم ضلوا السبيل شغل أنتم اللي خلتم يعبدوكم ولا هم أحد ما قد يعبدوكم صح ولا لا هم تقوم يتبرؤوا هم اتخذوا أولياء ولا اتخذوا أولياء اتخذوا أولياء ولا لا اتخذوا أولياء صح نقول احنا ماشي والله كلام حسن البصري توجيه القراءة تاعهم ماشي يوافق السياق يعني الأفضل تبقى على الأصل ما دام العشر القراء العشر قرأوا بهذا لا شتمنا لا جواب عن الشطرة الأول من السؤال أنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل يعني أنتم أمرتموه بعبادتكم، الذي يأمر إنسان بعبادته اتخذه وليا ينصره، لا لا، علاش ربي سبحانه ينفي عنه الولي ولم يتخذ وليا من الدولي؟ ربي عنده أولياء ولا ما عندهش؟ ما عندهش أولياء. عنده أولياء، عنده أولياء. الولي لماذا يتخذ؟ الولي يتخذ للنصرة، الولي يتخذ للنصرة. كانت تقول ترب راح يتخذك ولي باش تنصره، قالك لا، لم يكن له ولي من الذل، ويتخذ ولي لمنفعتك، فهم لمنفعتك وإظهار الحق على يديك وللدعوة إليه بك. يعني شو يدير بك أنت؟ شو يدير بك؟ إذا الله عز وجل أولياء، لكن ليسوا من العبد. عندما يتخذ ولي العبد، العبد ماذا يتخذ ولي؟ يتخذه من الذل، بسبب الذل يحتاج لينصره يعينه. الله له أولياء، والأولياء فسرها القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عادي، مؤمن متقي، ما أولياء الله؟ أولياء الله عادي، مؤمن تقي، هذا ولي من أولياء الله. مش ولي من أولياء الله اللي داير له قبة ولابس ما بيش وش لابس وبيض قاعد، شكون انت؟ انا ولي. انت ولو اللي يقول انا ولي هذا ولو خلاص. ابو بكر الصديق كنت قصيت قول انت ولي الله، ان اولياؤه الا متقون. وكما تكون قول انا ولي، ما انا متقي، انا زكي في روحي وليت، قول انا عبد ضعيف الله يسهل شغلك، انا العبد الفقير يا هبوه توعي. خاصه اذا ابتلاك الله عز وجل، طحت مع غير الصالحين هذوك تاع العباد الزهاد وانت معهم، اسمع فيه، انا العبد الفقير يا الله، انا العبد المسكين، انا العبد المذنب، انا العبد المفرط، انا العبد المقصر، انا العبد الكافر، انا العبد الكافر، راح وجرى، انا العبد، شوف روحه خلاص، انا العبد الكافر بالله. ولا واحد يفسر من انا اخلي ذوق دارتي، انا الخارج من المله بدي اجيبه. تعبت ولا تشوف الناس؟ والله إنسان يريح مع هذا الناس المتواضعين، إيش اللي يرى؟ أنا ولي، ما أدبك شكونا، خليني، تولي تشوف أقصى تاني ما شاء الله، ما هذا شيء، كان ولو، درسوا طلبوا العلم، باش يكفر الله الخطايا، يلا، باش يقول فاش طلبوا العلم، قالوا باللي العلم فيه أجر، والله العظيم، تكون تحيلي، العلم فيه أجر وما فيش أجر، كل خطوة فيه، أنا باش نكفر سيئات والسلام. ما هو ذا عالم لا ولو هنجيب لكم الوقت نحو السيئات شبيك تشوف فيها هكذا دخلك طب العلم باش نحي السيئات وسلام والله خسدوا وش معناتها الأجر وش معناتها الأجر تقول طامع الأجر ايه الأجر وش طلبه وش دير به غير النفع ولا الدفع أيضا النفع والدفع أنا نديروا سيئات ويتنحى احنا شاطئه ناخذ صلاح منه والله نعمة أنت مرتاح تدرس قاعد وحسنات والشيء ترى يطير مش بحال شو بحالك مش يحضر مجلس علم هذه النية دلنا لها نتاع ولا ما تديش الأجر دلنا ما أعطيك شيء شو أنا نفهم ما أعطيك شيء تعصى واحد قاعد يتملها شو تو واحد يحب واحد الفيراش شو بك يا تحب وكش مكاين من هي على بالك صراحة أنا تخلي الشيخ ما مخبي منها كاش ماكلة وقول ماشي خلاص نعود أنا نجي من ثم نقعد الشيخ سيد المجالس ما كان تجاه القبلة كان مسألة اخترت كرتها لكم اختلف العلماء واحد كي يدرس يدرس هاك باش يكون تجاه القبلة وين كيف رياح هاك كما تعرف مرياح تجاه القبلة أنا كان مرياح ما يشتو تجاه القبلة ولا لا بدليل كان زمان ديرك ده شيخ ما ينكر عليا فكنت ديرك ده يجي شيخ ينكر عليا صح ولا لا اختلفوا قلنا لكم بعض العلماء كان يجلس هو من هيه ويدير الدرس تاعه وقالك على السيد المجالس توجه القبلة تبحث تسمي قوله ضعيف انا شخص من بر يوم الجمعة كيش كان الرسول يخطب صلاص كيش كان يخطب كان يروح له ويخطب ويدور لهم صح ولا لا شوف بالله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ما رعاش الامر في التدريس تدريس تريح هكذا إذا الحمد لله نصب الدليل صب الدليل استشعر من الدليل عندك شيطان يجي يحيك بأشياء تسيبها يسجلها. هاتي علاش لو كان ما حطيتش راهي تحت المحكمة ما تصيبش الدليل. أنا هذه هدرتها قلت قد ينكر عليه يقول علاش ما نديروش هذه السنة سيد المجالس ما كانت وجهة القبلة. يا أختي يا أختي كيفاش أنا مخالف السنة أنا وجاني الشيطان تاعي خالص عندي دليل هلا روح بك الله يعينك أعوذ بالله منك روح إيه دي ما عندك صلاح ولا عني يلا وين رانا ما كان لنا أن نتأتي على جناب الآية فهمت توجيه حسن وزيد بن ثابت بالصح نشوفه باللي قولهم ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء راهم يجيبوا على الشطر الأول من السؤال أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء لا لا مش احنا قلنا المعبدون احنا ما اتخذناهم أولياء صح ثم إذا قراءة على العشرة راهي صواب في هنا أي صواب في الجواب أي موافقة الجواب كان الحسن البصري راح شاف أو شافوا معنى آخر لا صواب. أولا نبدأ الآن الحال تعريفها شفنا الحال تعريفها تعريفها في الاصطلاح وصف فضلة مبين لمن بهم من الهيئات أما قولهم منصوب قلنا هذا حكم وقد يجر لفظها قليلا جدا قليلا جدا ضابط الحال في تعريف طبعا دائما تقول في حال تقدر كلمة في حال جاء زيد راكبا أي في حال الركوب أفضل هذا التقدير أفضل من تقدير سيباوي سيباوي تقديره موافق لبيئته ويقول لك قدر إذ في الجمل جاء الناس مثلا جاء الناس لم يركضون جاء الناس إذ يركضون احنا عندنا تعقدتها ما احنا بالنسبة إلينا عقدتها لا ما كاش كما في حال جاء الناس في حال الركض حال الركض نبحث الثاني شروط الحال قلنا شروط الحال ثلاثة الشرط الأول شروط الحال ثلاثة احفظوها الشرط الأول أن تكون منتقلة الشرط الثاني أن تكون مشتقة الشرط الثالث أن تكون نكرة وما من شرط إلا واستثني منه شيء كالشرط إلا واستثني منه أن تكون منتقلة الشرط الأول أن تكون منتقلة قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل لماذا؟ لأنه أنت قلت في أول المجلس أن الحال اشتقت من قلت لكم من التحول منين جت كلمة حال؟ قلت لكم أصلها واوي من التحول من التحول شيء إنسان يتحول إذا لا شك أن الحال لازم تكون منتقلة مش مثلا غير ثابتة كأنه هم محبوش يقول وشرط الحال أن تكون متحولة خافوا يفضحوا رواحتهم كيف تشترط الشيء أن يكون هو نفسه فهمتني ماذا قالت منتقلة أي ليس وصفا ثابتا ليست وصفا ثابتا جاء الناس يركضون هل معنى هذا أنهم دائما يركضون الآن راهم يركضون بعدين لا يركضون جاء زيد راكبا الآن راه راكب لكن بعدين في حالة المجيء كان راكبا صح بعدين ما كانش راكب المنتقلة مفهوم أي ليست وصفا ثابتا ليست وصفا ثابتا ماشي وهذا موافق تماما لمعناها موافق تماما لمعناها الحال تدل على التحول لازم تأيد كلامك التحول لكن هذا الحكم غالب لا لازم أتعرف بعض النحويين بعض العلماء يوجبون كونها منتقلة وهذا القول خطأ وهذا الحكم غالب يقول غالب يفوق 80% 90% غالب لا لازم وقد تأتي غير منتقلة قد تأتي غير منتقلة طبعا أعرف بعض العلماء يضبطها واحد بحالتين واحد ثلاث حالات واحد أربع حالات نقول تأتي منتقلة تأتي غير منتقلة أكثر شيء تارد أولا في نحو زيد أبوك عطوفا هذه شفنا مثلها في المفعول المطلق أن تبني حقا صح لا أن تبني حقا هذه شو مؤكدة لمضمون جملة وكيدة لنفسها ولا لغيرها؟ نفسها. نفسها. أنت ابني. أنت ابني. أنت ابني. أنت ابني. تعال صح. خلاص حبيت نأكد لنفس الجمل. أنت ابني. لغيرها. غيرها. أنت ابني يمكن يكون ابنك مشي من الصلب. مشي الذين من أصلابكم. ولكن أنت ابن. تسميه ابن باحترام. الحنان. جيد. لغيرها. أنت ابني يحتمل معنيين. لا لا. ما تحتمل معنيان. ما تحتمل الكلام معنيين. فهي مؤكدة. لغيرها ما تحتمل ما احتمل مثل له علي 10 ما يفهمش واحد بيقول له عليه 9 ها له علي 10 الا 4 الا 2 اين عودوها خاصة في قرب الظهر روحوا كان هكذا 10 خبزات عيد الا 4 الى 3 هذا كي يغلق المحل وجيران قال دير الخبز بلا جيراتين وما نجيش عندك خلط على النقع زيد أبو إذن هذا شو نقوله في الجمل المؤكدة حال مؤكدة لي الحال المؤكدة لي غيرها حال مؤكدة لمضمون جملة ما نقولش لغيرها ليه مضمون جملة ليه مضمون جملة له علي 10 معترفا مؤكدة لنفسها ولا غيرها لنفسها معترفا حال صح زيد أبوك عطوفا من خصائص الأبوة العطف هذه يقول لك هذه حال ليست منتقلة ليست منتقلة تقول نعم صح ليست منتقلة ثابتة لكن العلماء استثنوا قال لك إذا كانت حال مؤكدة لنفسها أو لغيرها حال مؤكدة لمضمون جملة جاز مثلا مثلا إذا كان مثلا العامل العامل العامل يقتضي تجدد الحال العامل يقتضي تجدد الحال مثال شوفوا بارك الله فيكم ثم يجيبوا مثال يقول لك خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها هو لو كان قال يداها أطول من رجلها من رجليها فعرب أطول يداها مبتدأ أطول خبر من رجليها جاء مجرور متعلق ب أطول والجملة هذه يداها أطول من رجليها حال من خلق الله الزرافة حالة كون يديها أطول كان محبوش قاعد يقول يداها أطول من رجليها مباشرة جاب الحال خلق الله الزرافة ويجوز قول الزرافة ويجوز أكلها خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ليش تعرف يديها حال حال عاد صح تلاحظوا باللي طول اليد على الرجل شو وصف ثابت في الظرف كان حال اقدت لا شيء اقدت هدو رجلها طوال على يدها كان كان كان مثلا جوا ستة على شيء اقدت خلاص ما نروحوا لحديقة الحيوانات تعال استبدلت على خد زرافة راح تحول يدي هاي ولور ملور ويدي هاي ولور خدام وراسها مستحيل يدين الزرافة دائما طوال على رجليها أي لماذا لما تقول يديها حال انتم اشترتم تكون منتقية قالك صح اطول بدلها بدل بعض من كل اطول حال ومن رجليها جاء مجرم تلقى بيطول صح وكان تقول يداها مبتدأ يديها بدل بعض من كل أطول حال الطول حال ماشي ما لما كان طول اليدين أطول من الرجلين دائما فلماذا تأتي بحال الحال تدل على التحول قالك لما كان الخلق خلق الله يقتضي تجدد في الطول ولا لا الطول يتجدد ولا لا الطول يتجدد طول ماذا طول الرجلين وطول اليدين معا إذن احنا شو نقول لهم نقول لهم صحيح أن الطول اليدين يبقى لكن يتجدد يتجدد بمقتضى العامل اللي هو الخلق خلق الله عز وجل يعني الخلق يدل على أنه متى طالت اليدان تطول معها رجلان. فهو في الحقيقة في الظاهر تقول الطول لم يتغير، لا الطول تغير يا أخي، فلاحظوا ذلك التغير الطارئ على هم هكذا يعنونوها. أنا أكفر مكانهم وش نعنونها؟ إذا كان ذلك الثبات الثبوت يزداد يرتاح يزداد، إذا كان ذلك الثبوت يزداد يزيد يزيد في التطور يتطور، ذلك الثبات يتطور، يعني هو ثبوت بالنظر إلى ما يقابله ثابت، لكن باعتبار إلى ما في نفسه يتغير ولا لا؟ هاي جت العبارة مفهوم؟ يعني هما يعبروا عنها إذا كان العامل يقتضي التجدد في الحال، الحال أو يتجدد باعتبار ذاتها يتجدد، صح؟ باعتبار ما يقابلها فهي ثابتة دائما أطول من يديها، صح؟ باعتبار نفسها تتجدد، تتجدد لماذا؟ تتجدد باعتبار العامل. تقدر تقول لي رأيت الزرافة يديها أطول من يديها أطول من رجليها، كأنه في حالة تشوف الزرافة رجليها أطول من يديها، هنا العامل لا يدل على تطور في اليدين والرجلين. فهم اليوم بإذن الله شو شرح ابن عقيل؟ شرح حديقة حيوانات. فهمت الله المشهور؟ أعيد أعيد شوف العلماء وش يقولوا، شوف أنا وش نقول. أنا أقول لكم أخذت علاش وش فهمت كيش فهمت أنا وصلت. هما يقولوا إذا كان العامل ما يقول لك يدل على تجدد في الحال، أنا أقول لك لا يقتضي التجدد في الحال. أنا حبيت أوصلها لكم باللي إذا كانت الحال في ذاتها تتغير بالنظر إلى الحال ذاتها تتغير، ولكن بالنظر إلى ما يقابلها تراها ثابتة بالنظر إلى ما يقابلها، هذا بسبب ماذا؟ بسبب العامل اللي هو خلق. لكن لو كان غيرنا العامل لا يقتضي التجدد. كنت قلت رأيت الزرافة يديها أطول من رجليها، يعني لا شو تفهم؟ تفهم باللي في هناك خلاص كنا قيد لعاملها، في هناك لحظات أو في هناك أوقات ترى الزرافة فيها يعني رجليها أطول من يديها، وهذا لا يمكن. هذا وش معناه؟ وما جابوا بيت من الشعر فجاءت به صبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، تدل على أنه ضخم. صبط العظام هو دقيق القد، مش من يعني دقيق القد مش عارف عريض. عمامته كأنما عمامته بين الرجال لواء، العمامة تاعه كي تشوفه بين الرجال تقول علام، مقص لي طويل عليهم فهم، كي تشوفه قدام بعيد لواء، يعني في الجيش ما كانت في اللواء ديره هو في المقدمة. قال تقدم بارك الله فيك، شكون حامل الرأس هذا؟ هو مش اللواء حامل العمامة. في الجيش هو قدمه ما تخافش، الناس قاعدة تعرف الجيش وين راه، مفهوم هذا ولا لا؟ هذا سبط العظام، سبط العظام هذا الجثة تاعه مثلا دقة على، هل هو يتغير أو ما يتغير؟ لا يتغير، هو دائما سبط العظام. خاصة كلمة سبط راهي صفة مشبهة، وصفة مشبهة وش دل؟ دل على ثبوت. سبط العظام هذه صفة ثابتة، لكن باعتبار أنه يكبر ويكبر مع سبط العظام، إذا باعتبار ذاته هو راه يكبر يتغير، باعتبار السبط راه يتغير. أعطيك صح، باعتبار غيره راه ثابت بالنظر إلى غيره أو ثابت صبت صبت أو كبر وصبت، فباعتبار إلى ذاته نفسه هو يتغير. اليوم رأيك تزيد تطور هذا شو اسمه، وباعتبار العصري إذا كانت الحال تتطور والله العظيم عندي غنى مجاكل. إذا كان العامل يقتضي التجدد في الحال فهمهاش، فهمهاش. إذا كانت الحال تتطور بتطور صاحبها فهي بالنظر إلى ذاتها تتغير، لكن بتعتبر صاحبها ثابتة. هذا هذه منتقلة. نقرأ أشطال. عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة النحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه، وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم، وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا، فإنه تمييز لا حال على الصحيح، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته. فهو لبيان متعجب منه لا لبيان هيئته. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يشق للدلالة على الهيئة بل للتخصيص الرجل، قل وإن فهمت الهيئة عرضا. وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا الدلالة على الهيئة، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني هذا الحكم انتقال ليس مستحق ليس واجب، والأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة. شو حمل يحا كلامه الأكثر أكثر مش واجب. ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو دعوت الله سميعا، الله دائما الله دائما سميع، لماذا قال دعوت الله سميعا؟ باعتبار دعائك انت، باعتبار دعائك اذا كان دعائك يستحق السمع فالله سميع، اذا كان لا يستحق السمع باعتبار العامل الله يستجيب ولا لا؟ باعتبار العامل الله لا يستجيب، متى كان دعائك مخلصا اتيت بشروطه صح ولا لا؟ شوف العامل يقتضي التجدد، الله يسمع لك دعائك يجيبك، لكن بالنظر الى دعائك انت متى العامل هو الذي يجدد الحال، فهم العامل هو الذي يجدد الحال باعتبار هذا باب الاعتبار، وإلا الله دائما سامع، الله دائما سامع، لكن باعتبار دعائك انت الآن قد يسمع قد لا يسمع، معنى السميع هنا أنا المجيب يعني. وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، تعرف خلق الله فعل وفاعل زرافة مفعول به، يديها بدل بعض من كل مثنى، أطول حال من رجال جرام جرام تعرف بأطول. وقوله نحو دعوت الله نحو قولنا، وقوله فجاءت به صبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، فجاءت الفاء بحسب ما قبلها جاءت فعل ماضي والتأنيث الساكنة به فعل جرام جرام تعرف بجاءت، وفعل مستتر تقديره هي يعود على الأم، صبط حال مضاف العظام مضاف إليه. الحال لازم يكون نكرة ولا لا؟ علاش أنا جاءت معرفة؟ تفضل أنت تفضل تفضل تفضل. فجاءت به صبط العظام، علاش جاءت أنا معرفة؟ تقول لي ما جاءت معرفة لأن إضافة الوصف إلى معموله لا تكتسب التعريف، لا تكتسب التعريف. كأنما كافة ومكفوفة تشبه، عمامته مبتدأ مضاف لها مضاف إليه، بين الرجال جار مجرور متعلق ظرف متعلق ب محذوف حال من لواء، ولواء خبر كعمامته. ما تخش معه في حال طول بحال ما حنا عمامته حال تكونها بين الرجال تعلق محذوف حال من الحاء، أو تقول لواء محذوف حال من لواء مقدم خشع، كأنما عمامته لواء بين الرجال كائنا بين الرجال، ويمكن تكون أفضل عمامته. فسميعا وأطول وصبط أحوال وهي أوصاف لازمة. خطرة جاء إن شاء الله الشرط الثاني وهو الاشتقاق، لازم تكون مشتقة، قد تأتي جامدة متى نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.